إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أستبيحكم عذرا، وإني والله لا أجد نفسي إلا مع طلبة العلم، ولا أجد نفسي إلا بين كتب العلم، ولا أجد نفسي إلا مع إخوتي في الله، أحبهم في الله، وأرى بأن الإنسان لا يرتقي إلا بصدق المحبة في الله، فأستبيحكم عذرا على هذا التقصير، ووددت والله ألا أفارقكم، لأني إذا ابتدأت شيئا ما أستطيع أن أنحي نفسي عنه ولا أحيد عنه، لكن يغفر الله لي لعل المصلحة كانت في ذلك. وإن شاء الله يعني لا أقصر في حقكم مرة ثانية، وأقول قدر الإمكان حتى لا أوذي الإخوة الذين لم يستطيعوا أن يحضروا في هذا الوقت أو شغلهم شاغل، وحتى لأنني أنا الذي قصرت في حقهم، لأن الوقت معلوم أنه وقت بعد العصر، فلذلك أنا لن أفرط في الشرح أو أزيد فيه حتى لا أؤذي الإخوة، وحتى يكون لهم استدراك لما فاتهم بسهولة ويسر، وتعوض المحاضرة إن شاء الله في الوقت اللاحق بالكتب، لا سيما وأن العلم لابد له من تسلسل، يعني العلم إتقانه تقطع فيه يجعل الإنسان مختل لا يستطيع أن يضبط المسائل، فلا بد من التسلسل ولا بد من الديمومة، كما قال الشافعي أن طالب العلم لا يستطيع أن يبلغ شأوه إلا بالاستدامة ملازمة الأستاذ، وقال صبر على ذلك، مع الصبر مع الملازمة للأستاذ، قال وطول زمان، فلا بد من التسلسل وعض على النوارد بمسألة الطلب، لا ينخرم منه أو لا ينخرم التدريس أو الدراسة أو الذي يدرس، لو درس واحد فاته يمكن أن يختل ميزان الأمر معه، فعلى ذلك قدر الإمكان لا أؤذي الإخوة الذين لم يستطيعوا الحضور في هذا الوقت، ولن أزيد في الشرح. نتكلم عن متن أبي شجاع الكتاب الثاني، نرجعه الأسبوع القادم إن شاء الله وسنزيده شرحا. أيضا في المتن نحن بلغنا في المتن إلى الأغسال المسنونة، وتكلمنا عن الغسل وعلى أن للغسل أركان، وبينا الغسل الواجب أو الغسل المجزئ والغسل المستحب، أو نقول الغسل المجزئ والغسل الكامل، ثم بعد ذلك وقفنا عند الأغسال المسنونة، وسنكمل بإذن الله الكلام على الأغسال المسنونة. لكن قبلها أسأل الإخوة، الغسل المجزئ ما هو؟ الغسل المجزئ أريد الأيدي كلها تكون مرفوعة، لا، قلنا في غسل مجزئ وغسل كامل، صحيح ولا لا؟ الأيدي كلها تكون مرفوعة، الغسل المجزئ تتوفر فيه الأركان. طيب، يعني نقول الغسل المجزئ هو إذا توفر فيه ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني تعميم الجسد بالماء، يعني ما تترك لا شعر ولا بشر إلا وصل إليه الماء، ما من الأذفر وغير الأذفر لابد أن يصل له الماء، فتعميم الجسد بالماء هو الاغتسال، وهذا من اللغة. والركن الأول هو النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. طب الغسل الكامل، الغسل الكامل هذا يجزئ، لو قام الرجل من الليل جنبا وأراد الصلاة يدخل تحت الماء فيتساقط ويتحاضر عليه الماء فيصلي، ولا يشترط في ذلك الوضوء، ولا يشترط، لا، ما يشترط الوضوء، لا يشترط، ليس شرطا لصحة الغسل إذا عمم الجسد بالماء. طيب الغسل الكامل وصل الآن، هي على الصفة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هي الصفة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع بعض الأمور وأيضا لابد أن تدلل على ما تتكلم به، ينوي ثم يسمي، يغسل يديه وفرجه أو فرجه ثم اليد، نعم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر قدمه كما قال، يؤخر قدمه أو لا يؤخر، ورد الحديث بالطريقتين. نعم. طيب يفرغ الثلاثة عليه. طيب ثم يفرغ الثلاث على الجانب الأيمن، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وإن كان قد أخر رجليه يغسل رجله بعد. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل وهذا هو الأعظم أجرا، لكن يجزئ كما قلنا إذا قام من الليل جنبا أن يعمم الجسد بالماء ويذهب يصلي ولا يتوضأ ولا يتوضأ، لأن القاعدة عند العلماء الأدنى ينزل تحته الأعلى، هذه القاعدة تسمى قاعدة الاندراج كما فصلنا القول فيها. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الأغسال المستحبة ثم نشرع في التيمم ولا نعمق النظر فيه حتى لا نؤذي إخوة، ثم إذا كان في بعض الأسئلة نجيبها وبعد ذلك أستأذنكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الاغتسالات المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأغسال المسنونة أي المستحبة، بمعنى أنه ليس بواجب، والفرق بين الواجب والمستحب والتكرار به الاستقرار وبيعلم الشطار، صحيح؟ الفارق بين الواجب والمستحب أن الواجب يأثم تاركه ويثاب فاعله، وأما المستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. يعني إذا قلنا غسل الجمعة مستحب فإن المرأة إذا توضأ وما زاد على ذلك فذهب فصلى لا يأثم، لكن لو اغتسل فهذا أفضل له لأنه أكثر في الثواب. وإذا قلنا غسل الجمعة واجب فإذا ذهب وقد توضأ ولم يغتسل وصلى الجمعة فجمعته رجل يرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتجب، فتوضأ وذهب فصلى دون أن يغتسل ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتجب، فتوضأ وذهب إلى الجمعة فصلى فجمعته، لا نرى المجلس إيش اللي فيه. ها ما اسمك أنت؟ فارس الإسلام محمد. أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وين يا شيخ؟ ما شاء الله هناك؟ إن شاء الله فطر الله أجب، ولا تنتظر تفكر أحسن. أنا أريد المجلس كله يجيب الآن. جمعة هذا الرجل الذي توضأ وما زاد على الغسل جمعته ويعلم أن غسل الجمعة واجب، ننظر في الإخوة، جمعته خامس، حمد خامس، جمعته صحيح، والغسل ما تفكر الآن، والغسل واجب، يأثم وجمعته صحيح، جيد، إما نرى الإخوة يوفقونك على هذا أم لا، معه يعني، شيخ، هو نعم يجب عليه الغسل، غير صحيح، اختلفت مع محمد الخامس، وأهل النيجر ليسوا بهينين، خلي بالك، ها، هي واجب ليس يترك، يعني اللي بيترك الواجب ما تبطل الصلاة لو ترك واجبا متعمدا. احنا بلا يقولون من لم يقل سبحان ربي العظيم متعمدا في الركوع صلاته باطلة وترك واجب، ها لا يجوز الجمع، لا مش جنب، خلاص مش جنب، هو اغتسل لغسل الجمعة والجمعة واجب عنده صلاة، ليش لم يغتسل توضأ فقط ما زاد على الوضوء ويعتقد بوجوب. شكرا جزاك الله خير، قد احسنت ووفيت. لا واجب وجوبي جيد. يبقى الصلاة انا غير صحيح، اتفقت مع الشيخ. طب وبعدين ده اعتقد الوجوب، ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا؟ لا، الاصح ان نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ما عندك الدليل خطأ قبل أن تقول خطأ، خطأ. الدليل خطأ. لحظة هات الدليل. شوف خطأ. أنا عارف خطأ. وتعرف وجهة الخطأ إيه؟ تسكت. نعم خطأ ليس لك دليل فيه. ده هو دليل علي. لا علي. كيف؟ شو رحت رحت ورد رحت الشارع اللي ورانا. خليك معنا بس. أيوة هذا هو. تنظر في ذا. طيب هو الصحيح أن نقول بأنه لو كان يعتقد حتى بوجوب الغسل فالصلاة صحيحة على كل حال. وحديث عثمان هو أقوى الأدلة على ذلك أولا. ليش؟ نقول عثمان عمر يعتقد بالوجوب وعثمان يعتقد بالوجوب، حتى أن عمر قد أنكر على عثمان قال ما زدت على الوضوء حتى أتيت، ما زدت على الوضوء. قال والوضوء أيضا بعد أن أنكر عليه التأخير، قال والوضوء أيضا. فلو كانت الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال مع من قال بأن هذا دليل للوجوب كان يجب على عمر ماذا يفعل؟ يأمره بالاغتسال، لأن صلاة عثمان لا تصح من غير اغتسال. فالصحيح حتى ولو كان يدين الله بأنه واجب فيأثم بترك هذا الواجب، لكنه الجهة كما قال محمد الخامس الجهة مفكة، لا هو شرط في صحة الصلاة ولا ركن من أركان الصلاة، وهذا الراجح الصحيح. الغرض المقصود هذا الفرق بين الواجب والمستحب. الأغسال المسنونة غسل الجمعة على الراجح أو نقول على المذهب هو مستحب مسنون لا يأثم تاركه ويساب فاعله، والأدلة على ذلك كثيرة من النظر ومن الأثر. من الأثر وهي أولها حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة، ولم يذكر الاغتسال، قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فأنصت، يعني اقترب من الإمام فأنصت، كتب له الأجر من الجمعة إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام، أو قال وزيادة ثلاثة أيام. هذه فيها دلالة واضحة جدا بالتصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ولم يذكر الاغتسال، ففيه دلالة على كفاية الوضوء. قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فأنصت غفر له بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ووجه الدلالة من الحديث وجهان. الوجه الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ولم يذكر الاغتسال، ولو كان لا يجزئ الاغتسال لبين ذلك، وتأخير البيان عن نقص الحاجة لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة، يعني يكفيه هذا الوضوء. من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فبها ونعمة. وأخطأ من ضعف هذا الحديث فهو صحيح. ومن اغتسل فالغسل أفضل. وجه الدلالة الثاني أنه قال فالغسل أفضل، وأفضل أفعل تفضيل. ما معنى أفضل تفضيل عند أهل اللغة؟ الاشتراك، الاشتراك في الفضل، يعني الوضوء فيه فضل والاغتسال فيه فضل، لكنه يزيد على الوضوء بفضل. فهذه دلالة أخرى من هذا الحديث العظيم، من توضأ وثم ذهب إلى الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا الدلالة الأخرى حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب إلى الجمعة ولم يغتسل حتى أذن المؤذن، وجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، فدخل عثمان فجلس، فقال عمر ما بال أقوام يأتون بعد الأذان؟ فقال كنت في السوق فما زدت على الوضوء ثم أتيت. قال والوضوء أيضا هي معاتبة على المستحب، وهذا مشهور في أصول الشرع أنك تنكر على المكروه وأيضا تأمر بالمستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. الغرض المقصود أنه كان يوصي بذلك. أوصاني خليلي، حديث من؟ أبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، فهو يأمر بالمستحب وينهى عن المكروه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، طب أعطوني دليل أنه نهى عن المكروه. ها؟ قلت وهنا من أصول الشرع تأمر بالمستحب ليس بالواجب وتنهى عن المكروه، لأننا هنا ممكن يقول عمر لم يأمر، أنكر على عثمان ما أنكر عليه إلا لأنه ترك واجب، قلنا لا والله أنكر عليه لأنه ترك مستحب. إذ من أصول الشرع أن نأمر الناس بالمستحب وننهى عن المكروه، كما أننا نأمرهم بالواجب وننهى عن المحرم. نعم نهى عن الشرب قائما عند الجمهور أن هذا النهي نهي عن الكراهة، تريد أن يشرب معك الهر وقد شرب قائما. ثاني نهى عن البول قائما، هذه الثانية. هذا حديث فيه كلام لا يستقيم لك ذلك، لكن أحسنت. نعم أحسنت، نهى عن أكل الثوم والبصل ليس بمحرم ومكروه، صحيح ولا لا؟ فهذا أيضا نهي عن الكراهة، فلذلك عمر نهى أو أنكر على عثمان المستحب الذي تركه، قال ولو كان واجبا ما تركه عمر، لأن عمر أشد الناس في دين الله في علاه، لأمره أن يذهب ويرجع فيغتسل ثم يرجع بعد ذلك إلى الصلاة أو يرجع إلى استماع الخطبة. فهذه أدلة كثيرة في المذهب على سنية هذا الغسل وهو غسل الجمعة، لأن الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، عيد المسلمين كل أسبوع. واختلف العلماء في هذه المسألة، فالحنابلة وقول أهل الظاهر قالوا بالوجوب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعتاد على الخلاف، لكن هذه المسألة فقط حتى نفصل فيها، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أسبوع يوم يغتسل فيه المرء، يعني على المرء في كل أسبوع أن يغتسل يوما. والصحيح الرجح في ذلك أن هذه الأوامر كلها للتأكد وأنها مصروفة إلى الاستحباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب قال الشافعي يعني متأكد، والذي جعله وحمله أن يؤوله إلى هذا التأويل هو الأدلة الصارفة من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وذهب إلى الجمعة، لا سيما وأن في اللغة واجب بمعنى الساقط، كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وجبت يعني سقطت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما المغرب إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس، ووجبت الشمس يعني سقطت، فيبقى غسل الجمعة واجب يعني ساقط عن المكلف، يعني لا يؤمر به، وجاءت الأدلة الأخرى تبين الحث عليه. ولو قلنا بقول ثالث وكان مذهبا هو أن غسل الجمعة يجب على من كانت له رائحة، أما من لم تكن له الرائحة فلا يجب عليه. هذا الكلام كأن عائشة رضي الله عنها وارضاها تتبناه، لأنها بينت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال الجمعة، قالت كان الناس يأتون من العوالي ولهم الرائحة لا يغيرون ثيابهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم في هذا اليوم وجعلتم ثوبا ليوم الجمعة، لو اغتسلتم في هذا اليوم، فهذه فيها دلالة أن السلم استحب أن يغير المرء رائحته إذا ذهب إلى جمع. هذا الحديث أيضا فيه فائدة أنه يجب إذا ظهرت الرائحة. والأمر الثاني أنه عند الجموع يستحب للإنسان أن يكون في هيئة حسنة في رائحة طيبة، الذي يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرء إذا أكل الثوم والبصل أن يصلي في المسجد، وقد كما في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل أكل الثوم والبصل أن يخرج من المسجد، أخرجوه إلى البقيع وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه سيتأذى البشر بل والملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. إذن العلة هنا، وهذه مهمة جدا لنا، لأن بهذه العلة سنركب عليها كل الذي سيأتي من الاغتسالات. إذا كانت العلة هنا هو تغيير الرائحة وألا تظهر الرائحة، فإننا نقول فإذا يستحب لكل جمع من الجموع أن يغتسل له المرء. فإذا سألك سائل ما الدليل على اغتسال عرفة أو اغتسال الكسوف أو الخسوف أو اغتسال العيد، قل له الأصل قياسا على الجمع. لما؟ والعلة الاجتماع، يبقى يستحب عند اجتماع الناس الاغتسال، ولذلك نرى أنه أعطى أكثر من غسل مسنون، وكل هذه الأغسال دليلها واحد هو أن الجموع يستحب فيها أن لا تزول الرائحة أو تغير الرائحة ويكون الإنسان على رائحة طيبة. إذا غسل الجمعة مسنون، وهذه هي الأدلة. أما الغسل الثاني قبل أن ندخل له نقول وغسل الجمعة إن كان مستحبا فله وقت مؤقت. داود يقول الوقت بعد غروب الشمس، لأن الليل دخل من الليلة الثانية، فإذا يغتسل من الليل ويجيئه. والصحيح الراجح أن غسل الجمعة مضاف إلى الجمعة، فلا يكون إلا يوم الجمعة، ويوم الجمعة يكون متى؟ بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، فيكون أول وقت غسل الجمعة هو طلوع الفجر إلى الرواح، إلى أن يجلس الإمام على المنبر أو إلى الصلاة. وأولى الأوقات هو قرب الرواح، إذا ذهب في الساعة الأولى يغتسل، ذهب في الساعة الثالثة يغتسل، في الساعة الرابعة يغتسل. لماذا؟ حتى تظهر الرائحة الطيبة عند اجتماع الناس. هذا هو وقت اغتسال الجمعة أو غسل الجمعة. الغسل المسنون الثاني أيضا غسل العيدين، غسل العيدين. وغسل العيدين ورد فيه دليل عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر وللأضحى، وهذا أيضا في سنده كلام. فإذا المعول عندنا هو أن في الفطر يجتمع الناس، لا يقول ابن معطية رضي الله عنه وارضاه أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ودلالة واضحة جدا على أن المسلمين من كل حدب وصوب يجتمعون. فاجتماع الناس يسن فيه ويستحب أن يظهر المرء برائحة طيبة، وإن كان ذا رائحة ليست بطيبة يجب عليه الاغتسال، كما في حديث عائشة السابق الذي سنبني عليه كل ما سيأتي. فعيد الفطر يستحب ويسن فيه الغسل، وعيد الأضحى يستحب ويسن فيه الغسل لاجتماع الناس. أيضا من المستحبات الغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت. وهذا فيه حديث في النذر تجبيه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الميت وغسل الحجامة والجمعة، اغتسل من غسل الميت والحجامة والجمعة. وهذه الأحاديث حديث أبي هريرة حديث عائشة أحاديث ضعيفة ليست بصحيحة بحال من الأحوال. ولذلك لما سئل ابن عباس أنا اغتسل من غسل الميت قال لا، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ولما يغتسل إذا غسل الميت، وما الذي أصابه حتى يستوجب ويستلزم الاغتسال. وحديث أبي هريرة ضعيف وحديث عائشة ضعيف، والمعول في هذه الأحكام على الأحاديث الصحاح، إذ القاعدة عند العلماء الحكم فرع على التصحيح. لكن هل يستحب؟ نعم يستحب. ولما يستحب؟ ها صحيح الراري هذا قول لا فض فوق ما اسمه. ها نعم هذا الصحيح، لأنه هنا أين الاجتماع؟ الاجتماع لا يكون إلا في فرج الجنازة. قال ما أخرج، أنا غسلت وجلست في البيت، صحيح ولا لا؟ فنقول لما هنا القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فيستحب له أن يخرج. لما؟ لأن الذين قالوا بالواجب قالوا يأكل ما اغتسل فوات، والذين قالوا بالاستحباب قالوا ترك فضلا ترك الأفضل. فللخروج من الخلاف نقول له يستحب لك أن تغتسل. أيضا من الأغتسال المسنونة الاغتسال عند الإحرام، الاغتسال عند الإحرام. الإنسان إذا أراد العمرة أو أراد الحج استقر في نفوس الناس أنه يجب أن يغتسل، وهذا ليس بشيء، بل إن لم يجد الماء يتيمم، ولا يتيمم يذهب بغير متوضئ. لكن إذا طاب لابد أن يطوف بالوضوء، لأن هذا خلاف فقهي عريض، والراجح أنه الطهارة شرط في صحة الطواف. الغرض المقصود سنة الإحرام الاغتسال. لما؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أراد الإحرام اغتسل، بل وتطيب بعدما اغتسل. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت أطيب، مفرق رأس رسول الله، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند حله، عند الإحلال من الإحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتطيب، فهذه دلالة واضحة. وأيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلون عند الإحرام. وأيضا من السنن أو من الأغتسال المسنونة الاغتسال عند دخول مكة، إذا دخل مكة يغتسل. لما؟ هي بلد حرام، نعم هي بلد حرام، هي بلد معظم عند الله، نعم هي بلد معظم، بل أعظم البقاع عند الله جل في علاه هي مكة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البلاد إليه، ولولا أن قومه أخرجوا ما خرج من هذه البلدة الطيبة التي فضلها الله على جميع بقاع الأرض. فلتعظيمها يدخل الإنسان متطهرا، هذا من السنة والمستحب لهذا البلد، لتعظيم هذا البلد الحرام. وهذا له سنة فعلية عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان يدخل مكة ليلا فيبيت، ما يدخل يبيت بذي طوى، ثم يصبح فيغتسل حتى تتم الرائحة الطيبة. لما؟ لأنه سيستقبل الناس في الطواف. وقلنا القاعدة الآن التي سنؤصل عليها، كل وقت فيه اجتماع للناس يستلزم ويستلزم استحبابا لا وجوبا الاغتسال لتغيير الرائحة. فكان ابن عمر يبيت بذي طوى ثم يغتسل قبل أن يدخل مكة، ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت. وأيضا من الاغتسالات المسنونة الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، إذا وقف بعرفة له أن يغتسل استحبابا. لما؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ جعلك الله ناصرا للإسلام. ها؟ قياسا على الجمعة، وين وجه القياس؟ أين الأصل والفرع وأين الجامع بينهما؟ أحسنت، ولا فض فوق. أولا نقول القاعدة في ذلك أننا خرجنا المسألة في الحكمة والعلة في اغتسال الجمعة لاجتماع الناس، والوقوف بعرفة يجتمع الحديد في مكان واحد فيستحسن أن تكون الرائحة طيبة من الإنسان. أيضا عند طواف الإفاضة يستحب الاغتسال. إذا وقف بعرفة ثم بعد ذلك ذهب يرمي، قال بعض العلماء والرمي أيضا لأن فيه اجتماع الناس يغتسل من السنة، ثم بعد ذلك إذا أراد الطواف يغتسل، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتحلل فيغتسل لحله، يغتسل لحله ويدخل مع ذلك طواف الإفاضة. وأيضا من الأغتسال المستحبة هو غسل المجنون والمغمى عليه. هو الشافعي في هذه المسألة ليش يستحب؟ هو قال قل من جن إلا وقد أنزل، يعني المجنون كان إذا جن ينزل، فلذلك قال له أنه يعني يستلزم الاغتسال لأن المجنون ينزل دون استشعار، فالاغتسال أولى له لأنه لا يدري أنزل أم لا. وهو قال تجربة يعني قل من جن إلا وقد أنزل، فلذلك يستحب في المذهب الغسل للمجنون والمغمى عليه كذلك حتى يخرج من هذا، فلا نقول احتمل نزل أنزل أو ما أنزل فيغتسل حتى يعني يكون بنية سليمة سديدة ما فيها شيء. والغسل أيضا غسل الكافر إذا أسلم، غسل الكافر إذا أسلم، وهذا على خلاف طبعا مع العلماء، لكن الشافعية يرون أن الكافر إذا أسلم يغتسل استحبابا. ودليلهم على ذلك وأن السلام أمر بالاغتسال، أمر رجلا قد أسلم قال اغتسل وقال انزع عنك شعر الكفر، فأمره بالاغتسال وهذا الأمر على الوجوب، فكيف يكون الاستحباب؟ قالوا الاستحباب له أدلة كثيرة جدا، منها حديث سمام بن عثال كان قد ربط في السارية في المسجد، ولما أسلم ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وراح من نفسه، ذهب من نفسه فاغتسل، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما أن الصحابة الكرام قد أسلم على أيديهم كثر من الناس، وأيضا حتى من الصحابة أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر كل واحد فردا أن يغتسل. فالصحيح الراجح أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه الاغتسال، لكن يستحب له الاغتسال. فهذه كل ما يمكن أن يقال في مسألة الاغتسال أو الغسل المسنون. ندخل بعد ذلك في التيمم ولا نطيل حتى لا نؤذي الإخوة كما قلنا الذين لم يستطيعوا أن يأتوا إلى ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. التيمم وأحكامه. أولا وجود العذر بسفر أو مرض. ثانيا ودخول وقت الصلاة. ثالثا وطلب الماء. رابعا وتعذر استعماله وإعواذه بعد الطلب. خامسا والتراب الطاهر وله غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. التيمم لغة هو القصد، واصطلاحا هو القصد إلى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين، بمسح الوجه واليدين. الصعيد الطيب يقصد به المذهب هو التراب، التراب الذي له غبار. والتيمم يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر خلافا للوضوء، وهذا من الفوارق بين التيمم وبين الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة، يعني من النوم، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جرما فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا دليل للحدث الأصغر والأكبر. ما وجه الدلالة في ذلك؟ الله جل وعلا فرق بين الاغتسال وبين الوضوء. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يعني من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا لإيش؟ هذا وضوء صحيح. وإن كنتم جنبا ف فالطهارة تفرق من الاثنين، فكأن النوم حدث أخر، فمنه الاغتسال، والاغتسال بتعميم الجسد بالماء إن كانوا نائمين. لا، الوضوء صحيح، فالنوم منه الوضوء لأنه حدث أصغر، وإن كنتم جنبا فهذا حدث أصغر فعلينا خطأ أيضا، سامحوني على الوهم. وإن كنتم جنبا فالجنب حدث الجنابة حدث أكبر، فمنه الاغتسال فالطهارة. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم. قلنا هذه متعاطفات، إما نوم أو لمس لسان أو بول أو غائط أو جنابة. قال في الحكم النهائي، قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء، فالحكم في هذه المتعاطفات واحد، وهو فتيمموا، فصار التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. مفهوم هذا ولا لا؟ إذا الحدث التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. إذا جاءك رجل وقال أريد الصلاة وأنا يعني في حدث أصغر أخرجت ريحا، قل له تيمم، اضرب بالأرض بيدك ثم امسح وجهك وامسح يديك. جاء آخر قال كنت جنبا وأريد الصلاة، هذا حدث أصغر ويصلي بالتيمم، أنا حدثي أكبر، ماذا أفعل؟ نقول له أيضا اضرب الأرض وامسح وجهك ويديك وصل، لأن التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر بهذه الآية. من السنة كثير حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح، أنه كان مع عمر في سفرة، فلما أصبح صار جنبا، فقعد عمر ولم يصلي، أمسك، فقعد عمر ولم يصلي، وقام عمار تتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ثم قام فصلى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمار إلى النبي وسلم فقص عليه، فقال وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وأن تضرب بيديك هكذا وتمسح بوجهك ويديك. فقال وسلم إنما كان يكفيك فيه إقرار وإنكار. أين الإقرار والإنكار؟ القصة مشهورة، عمار قام جنبا أراد الصلاة، ما استطاع أن يصلي لأنه يتلبس بالجنابة الحدث الأكبر، فتمرغ في التراب، ثم ذهب إلى وسلم فقص عليه، فقال له وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا وتمسح بهما وجهك ويديك. هذه القصة فيها إنكار وإقرار، أين الإقرار وأين الإنكار؟ شاب أحسنت، أقروا بحكم التيمم، أحسنت. إيش الإنكار هذا؟ إنكار على إيش بقى تأصيلا؟ إنكار على الخيار، إنكار على الخيار، إنه فعل ذلك تمرغ بجسده كله. إيش هو؟ طاقة التيمم على الغسل، لأن الغسل أصله تعميم الجسد. قال أنا أعمم التراب بكل جسدي، فأنكر عليه القياس كأنه يقول هذا قياس مع الفارس يا عمار، هذا ليس بصحيح. لكن الصحيح أنك علمت أن التيمم يرفع الجنابة، ولذلك لم يأمره بإعادة الصلاة. فهذا حديث ظاهر جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التيمم. وأيضا من حديث التيمم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في مؤخرة المسجد لم يصلي والناس يصلون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي؟ فقال له يا رسول الله أصبحت جنبا ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، وعلمه التيمم، يعني إن لم تجد الماء فعليك بالتيمم. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فقال أسرق هذا على جسدي. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، يعني التيمم يكفيك أن ترفع الجنابة بالتيمم وتصلي. وفي حديث أبي ذر حديث صريح جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب. ما هو الصعيد الطيب؟ ايش هو الصعيد الطيب؟ حبر الاولياء، الصعيد الطيب. نعم، الله اكبر، اصبت واخطأ. الصعيد الطيب لابد ان تقول اختلف العلماء فيه على قولك، القول الاول هو كل ما صعد على الارض، بل على ثلاث اقوال كل ما صعد على الارض، هذا كلام مالك، والاحناف يرونها غير الشجر والثمر، والشافعية يرون والحنابلة يرون التراب الذي له الغبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين إن لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم يجزئ المرء إن لم يجد الماء. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أضاعت القلادة وبحث عنها كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وجلس، فذهب يقول أبو بكر يا لكع أجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء، وأجلست الناس وليس على ماء. فأنزل الله بعد شكاية أسيد بن حضير، فأنزل الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فقال أسيد ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الرخصة، والشريعة الغراء سمحة قد يفترض على الناس أن إن لم يجد الماء يتيمم ويصلي. قال ففي ذلك فقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود. أما عمر فلم يرى بالتيمم صلاة أبدا، ولم يرى أن التيمم يرفع الحدث بحال من الأحوال، لا الأصغر ولا الأكبر. لذلك لما جاء عمار كان بجانبه، فجاء رجل فقال يا عمر رضي الله عنه وارضاه قمت جنبا وأريد الصلاة ولم أجد ماء. قال لا تصلي، أمسك ولا تصلي. فهذا مذهب لعمر، يقول لو قام جنبا لم يجد ماء يمسك ولو سنين ولا يصلي. قال أمسك ولا تصلي. فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر كنت في سفرة معك وقمنا جنبا ثم تمرغت في التراب وصليت فأقرني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر عمر الخطاب. فقال له إن أردت ألا أحدث بهذا الحديث لا أحدث. قال لا، نوليك ما توليت. وهنا العلماء استنبطوا قاعدة من أهم القواعد، وهي اصبر ليه عفوك رأيك ها جيد، لكن الأقوى منها تأتي. المثبت مقدم على الناس، مقدم على الناس، لأن عمر يمسك ويقول أمسك، لكن عمار يثبت هذا وهو ذاكر. فلذلك قال لا، نوليك ما توليت، أنت مثبت وأنا نافي فأنت تقدم عليه. قال لا، نوليك ما توليت، حدث ونوليك ما توليت بينك وبين ربك. وأيضا ابن مسعود يرى بعدم التيمم، لذلك جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فقال ابن مسعود أرأيت الرجل إن قام جنبا ولم يجد الماء ماذا يفعل ولو شهرا؟ قال يمسك ولا يصلي. قال وماذا تفعل بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ هذا كلام من أمتع ما يكون، ودرر تؤخذ من هذه فقط المناظرة بين أبي موسى وابن مسعود، مع أن أبا موسى الأشعري يعلم قدر مكان عظم قدر مكانة أو عظم مكانة ابن مسعود. فقال له وماذا تفعل بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال إذا ولد الرجل الماء البارد، يعني اشتد عليه المرض بعض الشيء، إذا ولد الماء البارد قال أتيمم لا أحتمل هذا الماء. فسكت أبو موسى الأشعري فقال له ألم ترى كيف قال عمار؟ قال لم ترى كيف أنكر عليه عمر؟ فانتهت المناظرة بذلك. نحن ننظر في هذه المسألة نظرا دقيقا، انظر إلى أبي موسى لما استدل بإيش؟ بأثر. ولما استدل ابن مسعود استدل بنظر ليس بأثر، نظر استدل بنظر. قال لو قام ووجد الماء باردا ما قال أتيمم، فقلنا إذا جاء أذان الله قد بطل الأمر معقد، فلا يصح ولا يجوز للإنسان أن يعارض آية من آيات الله جل في علاه بالعقل. فلذلك كان الحق مع أبي موسى الأشعري. إذا تسلم الأدلة على التيمم وأن غير واجد للماء له أن يتيمم. يبقى لنا الكلام على وقت التيمم، وقت الوجوب ووقت الاستحباب. أما وقت الاستحباب عند الذي لم يجد الماء ففي أول الوقت، لم يجد الماء في أول الوقت بعد البحث يجب عليه البحث، بعد البحث يستحب له أن يتيمم ويصلي. وأما وقت الوجوب آخر الوقت، يعني لو كانت صلاة العصر فوقت وجوب التيمم قبل سقوط حاجب الشمس، لأنه يعني ينتظر له أن يأتي بالماء، أن يأتيه أحد بالماء أو يشتري الماء بثمن أو يأخذ الماء هبة من أحد، لا سيما وأن هذا هو الأصل، ولا يطير المرء إلى البدل إلا أن هذا الأصل. فإذا خشينا خروج الوقت فلنا أن نقول يجب عليك الآن أن تتيمم وتصلي بهذا التيمم. بقي لنا الكلام على التيمم وهو شرائط التيمم وأركان التيمم، هذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم مع التفصيل في الكلام على التفصيل في الجرح والتعديل حتى لا نفقد حق الإخوة.